الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة الصف، والصف هو صفوف القتال. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. سبب نزول هذه السورة، سورة الصف، ما روي عن عبد الله بن سلام قال: قعدنا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله تعالى لعملناه. وهذا كان دايما الصحابة يسألون: ما أفضل الأعمال؟ ما أحب الأعمال؟ همة عالية، أسأل الله أن نكون مثلهم. فأنزل سبحانه وتعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إلى نهاية السورة. فبين أن أحب الأعمال هي الجهاد في سبيل الله عز وجل. سورة الصف ذكر فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم أحمد، ولم يذكر هذا الاسم في غير سورة الصف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الحديث الصحيح: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بالكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي أو على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. وقد سماه الله رؤوفا رحيما، أو وصفه بذلك صلى الله عليه وسلم. سورة الصف تجد فيها الجهاد في سبيل نصر دين الله صفا على قلب رجل واحد. في سورة الصف تجد انتقال الأمانة التي عرضها الله على البشر، تنتقلها من قوم موسى إلى قوم عيسى إلى أمة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. فهل نحن أهل للعمل بالدين وتبليغه ونصرته والجهاد في سبيله؟ هكذا السورة تحث فينا هذه المعاني. تعالوا نسمعها ونذكر بعض معانيها. السورة إخواني سنقسمها إلى أقسام، من الآية الأولى للرابعة: الله يحب المقاتلين في سبيله صفا. خامسة إلى السادسة: التحذير من التخاذل كبني إسرائيل. من السابعة إلى التاسعة: الدين دين الله وهو ناصره ولو كره أعداؤه. من العاشرة إلى الرابعة عشر: الحث على الجهاد والنصرة والوعد بالمغفرة والنصر والفتح. نبدأ بالقسم الأول ألا وهو أن الله يحب المقاتلين في سبيله. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. سبح لله، نزهه عما لا يليق به، كل ما في السماوات وما في الأرض، كل المخلوقات، وهو العزيز في ملكه الذي لا يغلبه أحد، الحكيم في صنعه وخلقه وقدره وشرعه سبحانه وتعالى. ثم جاء النداء للمؤمنين بأن لا يكونوا أصحاب أقوال دون أفعال وتنفيذ، وخطب ودروس دون عمل واقعي يظهر فيه الإسلام وشعائره. فقال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. إنكار على من يعد عدة أو يقول قولا لا يعمل به. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا، عظم غضبا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، والمقت أشد الغضب. إن الله يحب الذين يقاتلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله ابتغاء مرضاته صفا، صافين بعضهم جنب بعض صفوفا كأنهم بنيان مرصوص متلاصق بعضه ببعض. سورة يحب الله عز وجل، صفوف المجاهدين في سبيل الله. ثم جاء القسم الثاني من السورة في التحذير من التخاذل كبني إسرائيل، كتخاذل بني إسرائيل. فبين إيذاء بني إسرائيل لموسى بعد أن ذكر القتال وامتدح المؤمنين المتراصين في القتال، في سبيل الله ذكر ما كان عليه أصحاب موسى وعيسى عليهما السلام من مخالفة رسوليهما تحذيرا للمؤمنين من مخالفة نبيه. فقال سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. واذكر إذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني بمخالفة أمري وتتهمونني بما ليس في، حيث قالوا إنه آدر أي منتفخ الخصية وليس كذلك وكذبتموني وكذبتموني وقد تعلمون أي وأن تعلمون حقيقة أني رسول الله إليكم، والرسول يعظم ويحترم. فلما زاغوا فلما عدلوا ومالوا عن الحق بإيذائه عليه الصلاة ربي والسلام عليه أزاغ الله قلوبهم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم أمالها عن الهدى على وفق قدره في الأزل، ولكن كان عقوبة على فعله. والله لا يهدي لا يوفق للحق القوم الفاسقين الخارجين عن طاعة الله عز وجل. ثم بين انتقال الأمانة من قوم موسى عليه السلام إلى قوم عيسى ثم إلى أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبين تقريع عيسى عليه السلام لبني إسرائيل لما كذبوا. قال تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. إذ قال عيسى بن مريم، واذكر إذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل، ولم يقل يا قوم لأنه لم يكن له فيهم قرابة عصب. يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي لما قبلي، مصدقا لما بين يدي من التوراة، مصدقا لما قبل من التوراة، فلست ببدع من الرسل، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فلما جاءهم، يعني لما جاء أحمد صلى الله عليه وسلم الكفار، أو جاء عيسى صلى الله عليه وسلم بالبينات العلامات والآيات الواضحات والحجج الدالة على صدقه، قالوا هذا سحر مبين، يعني كذبوا عيسى وكذبوا محمدا، قالوا هذا سحر مبين، هذا سحر واضح بين لن نتبعه بهتانا وزورا وليس كذلك. ومن أظلم، لا أحد أشد ظلما ممن افترى على الله الكذب، اختلق الكذب بنسبة الشريك والولد إليه ووصف آياته بالسحر، وهو يدعى ينسب إلى الإسلام دين التوحيد الخالص لله والرسول يدعوه إلى الإسلام، لا أظلم من هذا. والله لا يهدي القوم الظالمين لأنفسهم بالشرك والمعاصي إلى ما فيه رشدهم وسدادهم، لا يهديهم. والله لا يهدي القوم الظالمين لأنفسهم بالشرك والمعاصي. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن الدين دينه وهو ناصره ولو كره أعداؤه. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لا يقف أحد أمام دعوة الله ودين الله. يريدون هؤلاء المكذبون ليطفئوا، أي أن يطفئوا نور الله شرعه وبراهينه بأفواههم بما يصدر منهم من المقالات الإعلامية الفاسدة ومن التشويه للحق، والله متم نوره مكمل ومظهر شرعه ودينه. ولو كره الكافرون رغم أنوفهم، الله هو الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق دين الإسلام ليظهره، ليعليه على الدين كله، ليعليه على جميع الأديان المخالفة له. ولو كره المشركون الذين يكرهون أن يمكن له صلى الله عليه وسلم في الأرض. ثم جاء الحث على الجهاد والنصرة، ووعد الله من يقوم بهذا الجهاد وهذه النصرة بالمغفرة والنصر والفتح. حث لأهل الإيمان، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، هل أرشدكم وأهديكم إلى تجارة رابحة تنجيكم وتنقذكم من عذاب أليم مؤلم؟ فكأنهم قالوا نعم، فقال: التجارة الرابحة هي تؤمنون بالله ورسوله، تدومون على الطاعة، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ابتغاء مرضات الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اللهم اجعلنا من المؤمنين المجاهدين في سبيلك، إن فعلتم ذلك يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة. أين يا رب؟ قال: في جنات عدن، في جنات إقامة لا انتقال عنها. فوعدهم بالخلود، ذلك الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز. ومن ربح هذه التجارة التي دلنا عليها ربنا، تجارة الإيمان والجهاد في سبيل الله، ومن ربحها أخرى، ربح آخر وأخرى عاجلة في الدنيا، تحبونها مع ثواب الآخرة المذكور، هناك ربح آخر في الدنيا أنهم تحبون هذا الربح، وأخرى تحبونها، ما هي؟ قال: نصر من الله وفتح قريب. وفعلا كان فتح مكة وغيرها من الفتوحات، وهو فتح مكة وفتح غيرها من البلدان، وبشر المؤمنين بالنصر والفتح. في أخواني، ما هو إلا أن نحقق الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ثم ندخل مع هؤلاء الكفر في جهاد، فالله ينصرنا بإذن الله، كما نصر من أيد وشايع من الحواريين عيسى عليه السلام. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أنموذج لنصرة الله عز وجل لمن نصر دينه، وحث المؤمنين على ذلك. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله لدينه الذي جاء به رسولكم، انصروا دينه كما كان الحواريون كذلك. حين قال لهم عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ من يساعدني في نصر دين الله؟ قال الحواريون: أصفياء عيسى، وهم أول من آمن به، وكانوا 12 رجلا. قالوا: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل بعيسى، وقال إنه عبد الله رفع إلى السماء، وكفر الطائفة لقولهم إنه ابن الله وشريكه، فاقتتلت الطائفتان، فظهرت الكافرة على المؤمنة. قال تعالى: فأيدنا فقوينا الذين آمنوا من الطائفتين بمحمد صلى الله عليه وسلم على عدوهم، على الطائفة الكافرة، فأصبحوا ظاهرين غالبين أعداءهم بتصديق محمد صلى الله عليه وسلم أن عيسى كلمة الله وروحه. كما قال الحواريون: نحن أنصار الله. طيب، بعد ما آمنوا بعيسى، لما رفعه الله إليه انقسموا إلى فريقين: قسم بقي على التوحيد وأن عيسى عبد الله قد رفع إلى السماء بقدرة الله وحوله وقوته، وكفرت طائفة أخرى قالوا ابن الله، فاقتتلت الطائفتان، فظهرت الكافرة على المؤمنة. قال: فأيدنا الذين آمنوا من الطائفتين بمحمد صلى الله عليه وسلم على عدوهم. أرسل الله للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان قد آمن بعيسى وبقي موحدا وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التوحيد، فنصر الله عز وجل الموحدين، فأصبحوا ظاهرين غالبين أعداءهم بتصديق محمد صلى الله عليه وسلم أن عيسى ليس ابن لله، بل هو كلمة الله وروحه، فكان النصر للإسلام والغلبة للإسلام. ولهذا يا أخواني، التوحيد واحد والرب واحد. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ده الأصل، إن الحواريون انقسموا قسمين، قسم بقي على التوحيد. ولهذا الله سبحانه وتعالى يسأل عيسى: يا عيسى ابن مريم، أنت قلت الناس تتخذون وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، قال سبحانك، تبرأ منهم، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، هذا ليس حقا لي، كيف أدعي هذا؟ فما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مؤيدا للتوحيد وحاملا لنفس الرسالة التي جاء بها الأنبياء والرسل، رسالة التوحيد، فأظهر الله نبيه وأظهر أولياءه وأظهر الموحدين. ولا يزال الآن النزاع والقتال، لا نسميه نزاع بل هو القتال والجهاد لإثبات التوحيد ودحر الكفر. نسأل الله توفنا على التوحيد، ونعوذ بالله من الكفر وأهله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.